فلاح كان فايد بيغني من جنب السور شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور فلاح كان فايد بيغني من جنب السور شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور هقطع النوال بصت ولقيت ايدي رايحاله بتلات وردات على بال ما عنيا التفتوله كان عدى وفات بصت ولقيت ايدي رايحاله بتلات وردات كان بدي اكلم موال على نغمة حلوة بعتهال كان بدي اكلم موال وبعتهال ولا منه استنى ياخد كلمة ولا منه ساب قلبي في حاله يا أهل الله حد الشيء قد عصمر دمه خفيف أنا خطوة جريئة ويمشي بشهادة أهل الريف يا أهل الله حد الشيء قد عصمر دم خفيف خطوة جريئة ويمشي بشهامة أهل الريف فلاح فلاح فلاح كان فايد بيغني من جنب السور من جنب السور شافني وأنا بجمع كام وردة في طبق بنور في طبق بنور قطع كان أجمل صبح نهر قلبي وعيني ما شافوه في براءة قلبه ما في الزي ولا شفت شخور كان أجمل صبح نهر قلبي وعيني ما شافوه في براءة قلبه ما في الزي ولا شفت شخور قلبه سحر بياخدك عينيك يشوفوك كده يرتاح قلب السحر بياخدك في جناحه وعينيك يشوفوك كده يرتاح الفجر يقوم ويدعي واليوم يستبشر بصباحه يا أهل الله حد الشيء قد عصمر دمه خفيف على خطوة جريئة ويمشي بشغالة أهل يا أهل الله حد الشيخ قد عصمر دمه خفيف قالوا خطوة جريئة ويمشي بشهادة أهل الريف فلاح فلاح فلاح كان فايد بيغني من جنب السور شافني وانا بجمع كم ورده في طبق بنور في طبق بنور بقطع الموال وضحكني وقال بقطع الموال وضحكني وقال يا صباح الخير يا صباح